بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 81 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى، وما زال السياق في البيعة لأبي بكر وذكر فضائله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن الوليد السالمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر رضي الله عنه بالسنح، فقام عمر رضي الله عنه فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، لا والذي نفسي بيده، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه جلس عمر رضي الله عنه، فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان يقول عمر رضي الله عنه: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما وأعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر رضي الله عنه. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه: والله لا نفعل أبدا، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا، بايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر رضي الله عنه: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. قال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر رضي الله عنه: قتله الله. واللفظ ليعقوب، أخرجه البخاري عن إسماعيل. هذا كما سبق حديث عظيم في ذكر فضل الصديق ما جرى من أمر البيعة وحسمها، وفيه أن الإنسان مهما بلغ في علمه وفضله قد ينجر وراء عاطفته. وإني أتأمل منذ مدة ما وجه قول عمر: وليبعثنه عليه الصلاة والسلام فليقطعن أيدي وأرجل أقوام، لماذا؟ هل المحاربة؟ هذا محتمل، وإن كان الأمر مبناه على عموم التهديد لا خصوصه، أنه يعاقب من كان هذا شأنه، لا أنه ينفذ هذا بحده أو بحذافيره. وفيه أن المؤمن إذا غلبته عاطفته لا يسترسل معه، فهذا عمر رضي الله عنه نفى أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان يحلف، وفيه أن الحلف على غلبة ظن الإنسان، وفيه ثانيا أنه رتب هذا الوعيد حتى إذا أسكته أبو بكر أيها الحالف على رسلك سكت، والناس أيضا في هذا الوقت وقت الافتتان والاضطراب يحتاجون من يردهم إلى الحق وإلى الإيمان. ومجرد ما حمد الله وأثنى عليه عمر أبو بكر التفت الناس وجاءوا عند أبي بكر وتركوا عمر لحاجتهم إلى الموجه، وكان بهذا الأمر ما اجتمع به الناس، حتى إن الآيات التي قرأها أبو بكر كان يحفظها عمر لكن غابت عن ذهنه وقت المحنة. نسأل الله الثبات. حنا نقول هذا وحنا في السعة يا أخواني، وقت الضيق يطري على الإنسان أشياء، حتى قال القائل يقضى على المرء أيام محنته، يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وفيه قول عمر لأبي بكر فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، هذا أحد الأقوال الثلاثة في إطلاق لفظ السيد على أحد، فإن الأقوال فيها ثلاثة. ما ذهب إليه الإمام مالك وغيره أنه لا يطلق لفظ السيد بأل إلا على الله، لحديث لما قالوا يا رسول أنت سيد، قال السيد الله تبارك وتعالى. القول الثاني يطلق السيد على من يستحقه ولا يواجه به، ولا يواجه به كما قال في حديث سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم لما جيء به محمود على حمار ليحكم في بني قريظة. الثالث أن يقال هذا اللفظ لمن هو أهل، والأهلية هنا أهلية شرعية لا عاطفية، ودليلها هذه الرواية في قول عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن نعيم يعني ابن أبي هند عن نبيط يعني ابن شريط عن سالم بن عبيد وكان رجلا من أهل الصفة رضي الله عنه قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، فقال إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأقيمت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة؟ قالوا نعم. قال ادعوا لي إنسانا أعتمد عليه. فجاءت بريرة وآخر معها فاعتمد عليهما وإن رجليه لتخطان في الأرض، حتى أتوا أبا بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس، فجلس إلى جنبه، فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ من الصلاة. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لئن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيفي هذا. فأخذ بساعد أبي بكر رضي الله عنه ثم أقبل يمشي حتى دخل فأوسعوا له حتى دنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه حتى كاد يمس وجهه وجهه حتى استبان له أنه قد توفي، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. فقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أنه كما قال. فقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا يا صاحب رسول الله بين لنا كيف نصلي عليه؟ قال يجيء قوم فيصلون ثم يجيء آخرون. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وأين؟ قال: حيث قبض الله روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال. ثم قال: عندكم صاحبكم. وخرج أبو بكر رضي الله عنه، فاجتمع المهاجرون فجعلوا يبكون يتدارون بينهم، فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار، فإن لهم في هذا الحق نصيبا. فأتوهم فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه: أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان، أو قال: لا يصلحان. وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال له: من له هذه الثلاثة؟ إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ إذ هما في الغار: من هما؟ لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ ثم بسط يده فبايعه، ثم قال: بايعوا. فبايع الناس بأحسن بيعة وأجملها. اللهم ارض عنه. الرواية فيها اختصار، فإنه ثبت فيما سبق في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل ما بين عينيه. وفي هذه الرواية أنه كشف وجهه وأدنى وجهه من وجهه ليتأكد من موته، فيكون فيها زيادة. فيها مسألتان: المسألة الأولى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجهها؟ وجهها عبادة، وإلا رسول الله ليس في حاجة شفاعة الناس، لكن أداؤها عبادة. وصلي عليه في مكانه، فكان يدخلون ويصلون عليه أرسالا، الأول ثم رسل وجماعة وجماعة. وفيها مسألة تكرار الصلاة على الجماعة، بمعنى أنه يصلى عليها جماعة إثر جماعة، فلا إشكال في هذا. ما هو إذا صلي على الجنازة مرة خلاص، لو يصلى عليها آخرون واللي بعدهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الناس وهو في حجرة عائشة وهي صغيرة أرسالا، ولم يخرجوه يصلوا عليه في المصلى أو في المسجد صلى الله عليه وسلم. والفضل يدرك الجميع، يدرك في هذا الفضل، يدرك في هذا الفضل الجميع لمن أراد هذه الصلاة. وفيه أنهم اختلفوا أين يدفن، فقال بعضهم: وهذا من هول المصيبة، يدفن في المسجد. غاب عنهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون: ندفنه في البقيع مع المسلمين، وقال غيرهم: ندفنه في مكان بارز. هذا أثر العاطفة التي لم تنضبط بضابط الشرع، حتى جاء الصديق رضي الله عنه فحل هذا الخلاف، قال: إنما يدفن حيث مات، وأسند فيه ذلك حديثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعوا جسده وحفروا أسفل منه ودفنوه فيه. وقد غسله عليه الصلاة والسلام علي والعباس وهم معهم من آله. وهذا فيه أن النبي يجري له أحكام الميت كعامة المسلمين، يغسل ويكفن، وقد كفن في ثلاثة ثياب سحولية، ويدفن ويلحد له ويصلى عليه، تجري هذه الأحكام عليه كما تجري على عامة أمته. اللهم صل وسلم عليه. لا يضر، له خصوصية عليه الصلاة والسلام، ثم بريرة مولاة لعائشة، فله خصوصية، هو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام. بريرة وآخر معها، وذهب يحبس أبا بكر لما أراد أن يتأخر، أي أمسكه ليبقى إمام، فكان أبو بكر في أول الصلاة إماما لمن وراءه، وفي بقيتها مأموما خلف من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على جواز اختلاف النية في أثناء الصلاة. ومن صورها الآن الكثيرة، إذا دخل المسجد رجل والجماعة قد انقضوا وآخر يقضي، هذا الذي يقضي وش حاله في أول صلاته؟ مأموم، يجوز أن يدخل معه ليكون جماعة فيكون المأموم إماما بعد أن كان مأموما، كما وقع هذا لأبي بكر، فكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها من الفقه العظيم، ما طابت نفس أبي بكر أن يتم إماما رسول الله عليه وسلم، ما طابت بها نفسه حتى صار مأموما خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدي بالله قال أخبرنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب أنه قال خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبيعة أبي بكر رضي الله عنه والناس يتكلمون والأنصار فنادى فيهم فأسمعهم أيكم يؤخر من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر رضي الله عنه. قال سعيد فجاء علي رضي الله عنه بكلمة لم يأتي أحد بمثلها. أيكم يؤخر من قدم رسول الله؟ أي والله الفقه قدمه في الإمامة الصغرى وفي إمرة الحج دلالة على أولويته بها. وش قال المحشي عندك؟ قال هذا حديث ضعيف، ثم قالوا في سنده سعيد المسيب وهو أحد الأئمة الكبار ولدى لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو حاتم الرازي لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآه على المنبر، يعني النعمان بن مقرر رضي الله عنه. وإسماعيل بن أمية الأموي لم أجد له سماعا من سعيد بن المسيب. وجعفر بن سليمان إن كان على الصواب فهو الضبعي، وإن كان ما في مصادر التخريج هو الصواب فهو حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك. ايش قال في سعيد؟ هذا غريب، جعله ايش يقول؟ انه خرج علي لا يصح له سماع منه الا رؤية رآه على المنبر، يعني النعمان بن مقرن. ايش دخل النعمان؟ لا هذه يمكنها من سبق القلم، ولا علي سعيد يروي عن عمر فكيف عن علي؟ سعيد المسيب روى عن عمر وهو رحمه الله من كبار التابعين. نعم. صلى الله إليك. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن أبي العوام قال سمعت عبد العزيز القرشي يقول سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عبد العزيز القرشي هو عبد العزيز بن أبان القرشي، والتقديم هو الذي يسمى عند العلماء بالمفضلة. من هم المفضلة؟ هذا قول انقرض في أثناء القرن الرابع. المفضلة نوعان، وهم الذين يطلق عليهم العلماء بالشيعة، وهذا يمركم كثيرا في الرواة كما عند رواة الستة وغيرهم، يقال فلان فيه تشيع. ما هو التشيع اللي عند الرافضة الآن، لا، فلان رمي بالتشيع وفيه تشيع، ومنهم من يقول فلان يرى التفضيل. المفضلة والمتشيعة من رأوا أن عليا أفضل من عثمان، لم ينازعوا في خلافة عثمان ولا في ولايته، وإنما قالوا علي أفضل منه، فعندهم في التفضيل دون الإمامة والخلافة. هذا مصطلح الشيعة الذي هو مصطلح خاص وانقرض في أثناء 100 الرابعة. فإذا فضل علي على الشيخين لا أنه أولى بالخلافة منهما، فهذا عندهم هو الشيعي الغالي المحترق، كما ذكر ذلك الذهبي في مقدمة الميزان. طيب، وها هنا من قدم علي على أبي بكر وعمر فقد أزرى 12,000 من المهاجرين والأنصار. ليش ذكر 12,000 يا محمد شعبان؟ لم الصحابة؟ ها؟ كم الصحابة يا شيخ بريك؟ أقل ما قيل فيهم 100,000. لماذا نصوا على 12,000؟ المهاجرون والأنصار الذين في المدينة، لأن هذا الخلص، هذا هؤلاء خلص الصحابة وهم المهاجر والأنصار الذين في المدينة وبايعوا لأبي بكر ثم لعمر، فهؤلاء خلص الصحابة. وهذا من شواهد ما سبق في ترتيب الصحابة في مراتبهم التسع اللي ذكرناها غير مرة، هذا رواه الخلال ها هنا. طيب، منهم أهل حنين، منهم من هؤلاء وفيهم غيرهم. أي نعم، أن ترتبط في ذهنك يا شيخ عبد الله لأن أهل حنين 12,000. لا لا، ليس العدد هنا مضطرد مع هناك، لأن من أهل حنين من هم حدث عهد وهم الأكثر، ولم يحضر حنين جميع الصحابة، فإن السلام إنما خرج لمكة وخرج معه 10,000 عليه الصلاة والسلام. فالأمر الآخر أن هذا التفضيل انقرض، والذي موجد هو الرفض. من شواهد هذا ما يمركم في اتهام النساء أبي عبد الرحمن بأنه متشيع. ما معنى متشيع؟ يرى فضل علي على عثمان، فألف فيها الخصائص، وكان في الصدر الأول كما ذكر ذلك الإمام أحمد أنه لا يرى رأي الكوفة، فالكوفيون يفضلون، ما يزدرون ولا يحتقرون ولا يسبون، وإنهم يفضلون علي على عثمان. قال: وأهل المدينة لا يرون التفضيل، يسكتون، يذكرون أبا بكر وعمر يسكتون. وهذا المذهب انقرض وهذا انقرض. قال الإمام أحمد: وأحب إلي ما عليه الجماعة من تفضيل عثمان على علي. واستدل على ذلك بما روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة، ظهرت هذه. ثمة مسائل يحصل فيها نوع نزاع ثم يستقر فيها مذهب أهل السنة، منها هذا، منها هذا الأمر. من ذلك، وهذه نريدها تفتيقا للذهن، اختلافه في جمع المصحف، فإن من الصحابة لم يرى جرع المصحف خصوصا من مسعود، ثم استقر الأمر على جمعه على هذه الرواية وعلى هذه القراءة وعلى لهجة قريش. منها اختلافهم في قتال أهل الردة، وقبل ذلك في إمضاء جيش أسامة، ثم استقر الأمر. فالعبرة بما استقر عليه الأمر. ومن صورها في المسائل الفرعية التكبير على الجنائز أكثر من 4 تكبيرات. ثبت أن النبي كبر 5، وثبت أنه كبر على أهل أحد 9، وثبت أن عليا كبر على الجنازة 5 و6. وش يقال في هذا؟ يقال إنها سنن، لك استقرت الشريعة على 4 تكبيرات، وهذا هو أعدل ما رأيت من الأقوال فيها، وهذا الذي كان يرجحه ويقرره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بأن هذا ما استقرت عليه الشريعة. والنظائر في هذا متعددة. أنا أقول ذلك لأن من المستشرقين، وهم الذين ركبوا مركبا في الفترة الزمنية نحو 500 سنة، هم الذين بعثوا مذاهب المتكلمين جهمية وفلاسفة ومعتزلة، وهم الذين حملوا راية التشكيك ونقلها عنهم المتغربون من المسلمين، يعيدون هذه الشبه جذعة مرة أخرى. والحمد لله الشريعة متماسكة ومؤصلة ومستقرة، وإنما يحتاج ذلك إلى العلم بها. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمي قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال ألا ترى إنك والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله في من يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. وهذا من فقه علي رضي الله عنه وذكاء العباس، لكن الذكاء وحده لا يكفي، فإن عليا بهذا أفقه من عمه رضي الله عنه. وقوله عبد العصا ما هو أراد اللفظ بمطلقه، وأراد أنك مكبور ومأمور. وفيه أيضا من علم علم العباس أنه ما طلبها، وإنما قال إن كانت لنا علمنا أنها لنا، أي الإمرة، وإن كانت لغيرنا أو أمرناه فأوصى بنا من يجعل هذا الأمر إليه. إذن لا يدلها في هذا بحال من الأحوال على أنها في قريش، ولهذا خضع المسلمون وفي مقدمهم علي لإمرة أبي بكر أنه خيرهم وأولاهم، وهو الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارض عنهم وأرضهم. وقوله إني أرى أنه ميت، هذا يكون عند من؟ عند الأذكياء وذو الخبرة. ويعرف أثر الموت في بعض الناس في وجوههم. لما زرت واحد العلماء أحد المشايخ وهو مريض، خرجنا من عندي قال والله العالم أنه ما يبقى، رأى أثر الموت على وجهه. وفي قول عبد العباس إني أرى أثر الموت في وجوه بني المطلب، بني عبد المطلب، فيه أثر الوراثة في الاستعداد للموت من جهة المرض، المرض المموت. وهذه خبرة تكون بالدربة مع الذكاء، ولا تكون مضطردة لكل أحد. حتى الناس الآن تلحظونهم إذا زاروا مريض قال فلان مموت، أو الموت باين في وجهه وما إلى ذلك، هذا من ناحية هذه الخبرة، يصيبون فيها ويخطئون. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجال منهم عمر رضي الله عنه فقال هلموا الكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجاء وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، قال عبيد الله. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. أخرجه البخاري عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، ترى عمره 13 سنة يا أخوان. إن الرزية أي النقص والخلل، كل الرزية في من منع أن يكتب النبي كتابه، وفيه أنه يعتري الحليم وكريم الخلق في مثل هذه المواضع ضيقة، فنبينا وهو يعالج سكرات الموت وهو حليم على غير أصحابه، فكيف بأصحابه لما أكثروا عنده اللغط والاختلاف؟ قال قوموا عني، يعني يطردهم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتنافى مع ما في دله الشريف وشمائله العظيمة من جميل الخلق والعفو والحلم، لكن الموقع الحال غير الحال المعتادة. وفيه ثالثا، لو أن هذا الكتاب من الدين ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا خصه بالبلاغ المبين، وأنه لا يترك شيئا من دين الله، رضي من رضي وغضب من غضب، لكن هذا ليس من أصل الدين ولا من فرعه، وإنما هو كالاجتهاد. ثم إن الله جل وعلا تركهم على هذا الأمر الذي هو في الحقيقة صار جليا عندهم، وسبق في علم الله ما يكون. هذا الكتاب ما هو؟ ظاهر السياق أنه في إيش؟ خلال الإمرة، وهذا هو الأظهر، كما جاء في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ادعي لي أخيك عبد الرحمن، ادعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا، أكتب للناس كتابا لا يختلفون من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والإباء هنا وش؟ والإباء القدري والشرعي، وقد كان هذا، فإنه حسم الأمر في ليلة قبل دفنه عليه الصلاة والسلام، اللهم ارضى عنه. ثم بعد هذا وش نقول؟ ثبتت خلافة أبي بكر بماذا؟ هل هي بالاختيار فقط أو بالنص الظاهر أو الجلي أو بالنص الصريح أو بالنص الخفي؟ وش رأيكم؟ ها؟ وش تقول؟ النص الظاهر. إبراهيم ساج، ما أدري وش اللي مسججه اليوم. يا أخانا، بما ثبتت خلافة أبي بكر؟ يا محمد، شيخ حمود بالإشارة، والنص الخفي. شيخ عبد الله، شيخ أوريك، اجتمع فيها اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، يعني بالاختيار مع النص الظاهر. يا عبد الرحمن مع الجماعة، زي شيخ محمد، قالت المعتزلة إن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار المحض، وقال جمهور أهل السنة إنها ثبتت بالاختيار مع النص الخفي، وذهب المحققون كشيخ الإسلام وغيره إلى أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار مع النص الجلي. شيخ الإسلام، النص الجلي ليس الصريح، لكنه في رتبة أعلى من الظاهر ودون الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا نص، وإن لم يكن صريحا في الخلافة 100%، لكنه جلي فيها، وهي أعلى درجات الظهور. نعم، اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه وارضي. نعم، صلى الله عليكم. المعتزلة ما مقصدهم من هذا القول؟ هذا يرجع إلى أصلهم المعروف، أصل الأمر معروف والنهي عن المنكر، حيث عندهم بماذا يكون الاختيار؟ لماذا يكون اختيار الإمام؟ فنصوا على أنه لا يكون بالتولية وإنما بالاختيار فقط، لأن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بالاختيار. وإن كان المعتزلة لا يقدحون في هؤلاء الخلفاء، إنما معتزلة بغداد قدحوا فيما جرى بين الصحابة في الخلاف في عثمان وفي علي من تسويق الخروج عليهم أو عدم تسميع الخروج عليهم، هذا عند فلاسفته في معتزلة بغداد، وهم أقل دينا بل ومروءة معتزلة البصرة، صلى الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه ثم قال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا، فقال عمر رضي الله عنه لو كان منه عهد كان عهده إلى الله ثم إليك. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف أنه قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال الهذيل بن شرحبيل وأبو بكر رضي الله عنه كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود أبو بكر رضي الله عنه أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام، أخرجه البخاري ومسلم. مردها بهذا لو كان عليا هو الوصي ما خالفه أبو بكر رضي الله عنه، لم يخالف أبو بكر الوصاية لو صحت كما تدعيه الروافض في علي. بل أبلغ من هذا في دليلها النظر العقلي، لو أن عليا هو الذي أوصى له النبي بذلك كيف يتركها ويهملها ولا يقيم وصاية رسول الله؟ وليس عند الرخوم يكرم من عندي إلا هذا الجواب، أنه لم يعطها ولم تسلم له، هذا زعمه. فنقول كيف صبر على خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 25 سنة لم يطلبها لم ينازع فيها، كما قال وأحد منهم أراد حقن دماء المسلمين ثم لما نزعه أهل الشام ما تركها لهم ولا لحظة، ليش هنا حقن وهناك لم يحقن؟ لكن هذا الجواب البارد والجواب الباهت السخيف الذي لا يقبله عقل ولا يؤيده شرع. ودين القوم كما ترون لا عقل صحيح ولا نقل صريح. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا يحيى بن محمد بن البختري قال أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب قال أخبرنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال أخبرني ابن شهاب قال كان من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يكفر بالساعة قط. الله أكبر. لم يكفر بالساعة قط، لا قبل البعثة ولا بعدها، وهو لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه. وفي هذا إشارة إلى أصل يذكره العلماء، أن هؤلاء الصحابة قوم مصطفون اختارهم الله لصحبة النبي، اختارهم الله لماذا؟ لصحبة النبي، حتى حفهم بهذه العناية. اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الفضل بن سهل قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، قال وسمعت معاوية بن قرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه. وهذا يحمل على أنه النص الجلي استخلف بالنص الجلي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال أخبرنا محمد بن نوح قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي وكلمة تكلمها وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. قالت عائشة رضي الله عنها فلما مات نظرنا فإذا عبد قوي كان يحمل صبيانه وناضح كان يستني عليه. قالت يعني هذا هو ما خلفه الصديق من ورائه، نظرنا فإذا عبد قوي يحمل صبيان أبي بكر وناضح بعير يسقون عليه، هذه التركة. اللهم استعان. قالت عائشة قالت فبعثنا به إلى عمر رضي الله عنه. قالت فبكى عمر رضي الله عنه وقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. اللهم ارضى عنه، والله ما سوت الدنيا في عيونهم شيئا رضي الله عنه، إنما قاموا بدين الله ولدين الله. نعم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن حميد بن الربيع قال أخبرنا حميد بن الربيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتر وعليه ما على المفتري. اللهم ارض عنه. مفتري وعليه ما على المفتري، وهو الجلد، المفتري هو القاذف. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا عبد الجبار عن ابن أبي مليكة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما حضر أبي دعاني فقال يا بنية إني قد كنت أعطيتك خيبر ولم تكوني حزتيها وإني أحب أن ترديها علي. قالت فقلت قد غفر الله لك يا أبتي، والله لو كانت خيبر ذهبا جمعا لرددتها عليك. قال فهي على كتاب الله يا بنية إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصيب من هذا المال، فذكر داود كلمتين أو ثلاثة لم أحفظ أنا، ثم قال العباءة القطوانية والحلاب والعبد، فإذا قبضت فأسرعي به إلى ابن الخطاب يا بنية ثيابي هذه فكفنيني بها. قالت فبكيت فقلت يا أبتي نحن أيسر من ذلك، فقال غفر الله لك وهل ذلك إلا للمهل. قالت فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال يرحم الله أباك لقد أحب أن لا يترك لقائل مقالا. يصون نفسه رضي الله عنه ويصون عرضه لئلا يقول فيه قائل مقالا. وفيه المسألة المشهورة في الهبة أنها إنما تثبت بالقبض، فإن عائشة رضي الله عنها لما لم تقبض ما أعطاها أبوها من نصيبه في خيبر استرد ذلك. وفيه أيضا الأصل العام، وهو أن الوالد يجوز له أن يرجع في عطيته لولده ولو بعد قبضها، للأصل العظيم وهو العدل بين الأولاد. شوف تكلم حتى في الحلاب، الحلاب وشو؟ الإناء اللي يحلب فيه، ليس له أرجعه إلى بيت المال، أرجعه إلى عمر، لأنه هو الذي نص على أن يكون الخليفة من بعده عمر، ورضي بذلك الصحابة وأجمعوا عليه. اللهم ارضى عنهم. والله حالهم يا أخواني عجيب، وحالنا بالنسبة إليهم أغرب وأعجب. والله يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد بن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى في المنام كأن عليه حلة حبرة وفي صدره أو حبرة حبرة وفي صدره كيتان فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلة حبرة خير لك من ولدك والكيتان إمارة سنتين أو تلي أمر الناس سنتين. اللهم الله، شو يقول المحشي؟ غريب هذه. نعم. قال: هذا أثر ضعيف وإسناد منقطع، ولم أجده مسندا عند غير المصنف. والحسن بن أبي الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر غيركم شيء؟ ها؟ ما ذكر شيء؟ أنا ما عندك شيء يا شيخ حمود؟ حط عليها إشارة إبراهيم وابحثها لنا. نبي هذه. والكتبان أو الرقمتان أو كيتان في صدره إشارة إلى خلافتيه، إلى سنتي خلافته، فإنه رضي الله عنه تولى الخلافة كم سنتين وأشهر، فيه أن العدد يرجع إلى أقرب ما يجبر به في الكسر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال أخبرنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن كثير عن ابن صياد عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة بصوت واحد، فسمع ذلك أبو قحافة رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ قالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما صنع الناس بعده؟ قالوا: ولوا ابنك. قال: أفرضيت بذلك بنو عبد شمس وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم. قال: فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. فلما مات ابنه ارتجت مكة بموته ووفاته. قال: ما هذا؟ قالوا: توفي ابنك. قال: هذا خبر جليل. الله أكبر. هو شيخ كبير ترى، فلما قال أرضيت عبد شمس ورضي بن المغيرة، وبن المغيرة هم بن المغيرة بن بني مخزوم، فلا عالج الناس من قبل وعرف التنازع، قال: نعم رضوا. ثم لما مات ابنه قال: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله سبحانه، الله اللي عطاه. لما مات أبو بكر قال: هذا خبر جليل. ما أبطأ بعدها أبوه فتوفي وهو شيخ كبير. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد. طيب، أبو بكر على هذا العمل العظيم ما بر أباه؟ راح وصار عنده ولا جابه عنده؟ البر له نوع، له أنماط ومراحل، والغائب لا يرى ما يرى الحاضر. ثم إن أبا بكر في عبادة وهي الهجرة لا يبطلها بالرجوع إلى مكة، ولو كان فيها بره بأبيه، فإن عبادة الهجرة أشرف العبادات. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن أبي قدامة عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه فأملى عليه عهده: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، وحتى يؤمن الكافر ويتوب الفاجر، إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك رأيي فيه وظني، وإن جار وبدل فالحق أردت، ولا أعلم الغيب، وما توفيقي إلا بالله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر. شوفوا الكلام يا أخواني، عليه نور النبوة ومشكاتها. إن عدل فهذا هو ظني فيه، وإن حاد فالحق أردت، ما أعلم الغيب، وما توفيقي إلا بالله. اللهم ارض عنه. نعم. وفيه ما ذكر أهل العلم أن المحتضر دنت آخرته وانتهت الدنيا، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. والقيامة بدأت في روحه وإن كان جسده في الدنيا، وقد يلحق روحه من ذلك ما يتعلق به بنصيبه من العذاب ومن النعيم. نعم. كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن محمد بن ثواب قال أخبرنا أزهر عن ابن عون أنه قال سمعت يحيى بن شداد يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أفضلنا أبو بكر رضي الله عنه. اللهم أرضانا، هذا من قول علي. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن بوجير قال أخبرنا هلال بن العلاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يونس بن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في ناس نترحم على عمر رضي الله عنه حين وضع على سريره، فجاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم عليه وقال ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله أحب إلي منه، وإن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، فإني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فظننت أن يجعلك الله معهما، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. والوضع على السرير بعد الموت، وهذا فيه المدح في الغيبة لا في الشاهد، وأن المدح للميت بما هو فيه لا يدخل في النياحة ما لم يكن فيه إثارة للنياحة وسيلة إليها أو قصدا لها، فالنياحة إما بقصدها أو بالوسيلة إليها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعي الجاهلية. ما نعي الجاهلية؟ هو تعداد مناقب الميت بعد موته على جهة التحسيف الذي يفضي إلى التجزع والتسخط ورد القضاء والقدر. اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو عمر هلال بن العلاء بن هلال قال أخبرنا أبي العلاء بن هلال عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة قال وافقنا من علي رضي الله عنه ذات يوم طيب نفس ومزاج، فقلنا له يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك خاصة، قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي، قالوا حدثنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ذاك امرؤ أسماه الله صديقا على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، رضيه لديننا ورضيناه لدنيانا. ورضيناه لدنيانا، هذا وجه من قال إنها بالاختيار، فإن هذا إشارة، الإمرة في الصلاة وفي الحج إشارة إلى إمرته لأمر الدنيا رضي الله عنه. وقالوا سماه الله صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن قفلة أنه قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. قال علي رضي الله عنه أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما. ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء، حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين، ما أنا عنهم متنزه، ومما قالوه بريء، وعلى ما قالوا معاقب. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر رديء. صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويعفيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المؤمنين، فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده، ولاه المؤمنون ذلك، وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود لو أن أحدا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي، أرحمه رحمة، وأرأفه رأفة، وأثبته ورعا، وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه. ثم ولي الأمر من بعده عمر رضي الله عنه، فاستأمر المسلمين في ذلك، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، فلم يفارق عمر الدنيا حتى رضي به من كان كرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كما يتبع الفصيل أثر أمه، فكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء وللمؤمنين، عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم، وضرب الله بالحق على لسانه، وجعل الصدق من شأنه، حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه، أعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، ألقى له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء، وبنوح النبي صلى الله عليه وسلم حنقا مغتاظا على الكافرين. الضراء في طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على سبيلهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما، فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدم. ألا فمن أتيت به يقول بعد هذا اليوم إن عليه ما على المفتري؟ ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم الله أعلم بالخير أينه. أقول قولي هذا، ويغفر الله لي ولكم. اللهم ارض عنه واجزه خير الجزاء. وقوله لهم تهديدا قبل أن أتقدم بهذا القول لا أحاسب، ثم بعد هذا إن بلغني عن أحد أنه قال في الشيخين شيء أجلده جلد المفتري رضي الله عنه. هذا كلام عظيم يليق بعلي، وهو منهم متأثر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو العوام قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ارتجت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة. حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم نفسا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه، أحسنهم صحبة وأفضلهم مناقب وأكبرهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسوله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده. جزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله في كتابه صديقا، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. آسيته حين بخلوا، وقمت معه حين عنه قعدوا، صحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين وصاحبه والمنزل عليه السكينة، رفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي قط، قويت حين ضعف أصحابك، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، ولزمت منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هم أصحابه، كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وصغر الفاسقين وغيظ المنافقين وكره الحاسدين، قمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور الله إذ وقفوا اتبعوك فهدوا، كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قوة وأقلهم كلاما وأصونهم منطقا، أطولهم صمتا وأبلغهم قولا، كنت أكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور، كنت والله للدين يعسوبا أولا حين تفرق الناس عنه، وأخيرا حين أقبلوا، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، فرأيت ما أهملوا، وشمرت إذ خنعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا، كنت على الكافرين عذابا صبا ولهبا، وللمسلمين غيثا وخصبا، فطرت والله بغنائها، وفزت بحبائها، وذهبت بفضائلها، وأحرزت سوابقها، لم تفلل حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، ولم تخن، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك، وكما قال: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليل في الأرض، كبير عند المؤمنين. لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا عندك هوادة لأحد، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، بيانك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، فأقلعت وقد نهج السبيل، وسهل العسير، وأطفئت النيران، فاعتدل بك الدين، وقوي الإيمان، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون، وثبت الإسلام والمؤمنون، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا، كنت للدين عزا وكهفا، وللمؤمنين عزا وفيئة وأنسا، وعلى المنافقين غلظة وغيظا وكظما، فألحقك الله بنبيك، ولا حرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: صدقت يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أجل هذا الكلام، وما أوجزه، وما أشمله. وش يقول المحشي عليه؟ قال هذا حديث موضوع في سنده عمر بن إبراهيم. إنما ودنا بأحكامه، الله يهدي، هذا يتجاوز. ثم هذا ما هو بحديث، هذا أثر. طيب، في سنده من؟ محمد أو عمر بن أبي الهيثم؟ عمر بن إبراهيم بن خالد الهاشمي الكردي. قال الدارقطني: كذاب خبيث يضع الحديث. وأبو العوام هو أحمد بن يزيد الرياحي، والله أعلم، الرايحي، والله أعلم. إلى المعيار هنا ليس معيار حديث، وإنما هذا من كلام علي موقوف عليه، وجل ما فيه إن لم يكن كله حق في حق أبي بكر رضي الله عنه. الله المستعان. المعايير في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير المعايير فيما يروي عن غيره، تلك حتى ألفاظها فيها أحكام، أما هذه دخلة في عموم السير والأخبار. أي نعم. قال: وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن أحمد الفرائضي يقول: سمعت أبا بكر الأبهري الفقيه يقول: دخلت على أبي الحسن محمد بن صالح ابن أم شيبان القاضي لتهنئته في بعض الأعياد، فدخل أبو الحسن عبد الباقي بن قانع لتهنئته فتحدث فقال: اجتمعت مع أبي طاهر العلوي فقال: أحب أن تخرج لي حديث أسيد بن صفوان، يعني قول علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه حين مات. قال: فقلت: نعم. فلما صرت إلى منزلي فكرت في نفسي وقلت: رجل علوي وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه لا آمنه، أو معنى هذا. قال: وكنت صحبت أبا الفضل ابن عبد السميع الهاشمي إمام سامراء في كتب الحديث والعلم، فإذا أنا به يدق علي الباب في بعض الأيام في السحر، ففتحت له فدخل فقال لي: ما الذي أحدث؟ قال: فقلت: ما أحدثت أمرا ولا مكروها. قال: فإني رأيت كأني أنا وأنت دخلنا إلى مسجد الجامع والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الرواق الذي بين الصحنين وحوله أصحابه، فسلمت أنا عليه فرد علي، وسلمت فلم يرد عليك، فقلت: يا رسول الله، إنه ممن لا يتهم. قال: فقال لي: إنه كما قلت، ولكنه قد ضجع. قال عبد الباقي: فأخبرته بالذي كان مني ومن ابن طاهر، فقال لي: أخرجه واحمله إليه. هذا لفظه ومعناه. على كل حال، فيه ما في تقريب من عظم أبا بكر وعمر، وإبعاد من أبعدهما أو ساء بهما الظن. وهذه وإن كانت وجدت في عهد علي رضي الله عنه فيما نقل إلى علي وهو في الكوفة حتى خطب خطبته وقال مقالته، هي من بذر هذا الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ، وكان يجعل كلام الناس معيارا له، متى يرفعه ومتى يخفضه، متى يذيعه ومتى يكبته. فلما نما ذلك إلى علي قال مقالته، وكان قبلها قد ثلب الناس على عثمان المثالب المعروفة، حتى قالوا إن علي رضي الله عنه طلب ابن سبأ ليقتله فهرب إلى سباط المدائن ولم يعرف له أثر. وهذا العمل السري وأثره على المسلمين يفت في عضدهم أيما فت، وما كان من عبد الله بن سبأ وأعماله السرية الخبيثة هي التي أورثت في الأمة هذه الفرقة العظيمة. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة، اجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا دامة. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.